بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التمييز. قال رحمه الله: وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومزروع اليد. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتضمره، تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب نخلا. أمثلة طريفة هامدة رحمه الله. ويقول: وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز. من ذوي التمييز يعني من العقلاء الفاهمين. فالتمييز الأول هذا يسمى في البلاغة الجناس التام، يعني استعمل كلمة التمييز مرتين، مرة بمعنى ومرة بمعنى. التمييز في الأول بالاصطلاح النحوي، والتمييز في الثاني بالمعنى اللغوي لكلمة التمييز. قال في الشرح رحمه الله: التمييز يشبه الحال في كون كل منهما اسما نكرة يأتي بعد تمام الكلام. التمييز يشبه الحال في كون كل منهما اسما نكرة يأتي بعد تمام الكلام. فالحال اسم النكرة يأتي بعد تمام الكلام، والتمييز كذلك اسم نكرة يأتي بعد تمام الكلام، يعني بعد تمام الكلام، يعني ليس عمدة، يعني لا هو مبتدأ ولا خبر ولا هو فعل ولا فاعل، فليس عمدة في الكلام، وإنما هو فضلة يأتي بعد تمام الكلام. قال: إلا أن الفرق بينهما أن الحال يكون مشتقا من الفعل في أغلب الكلام. الفرق بينهما أن الحال يكون مشتقا في أغلب الكلام. هناك حالات قليلة لا يكون الحال فيها مشتقا، فيؤول بالمشتق، يعني نفسره يعني بمشتق، لكن الأصل في الحال أنه يكون مشتقا، يعني على وزن اسم الفاعل او اسم المفعول او كذا، يعني مثلا او صفة مشبهة او كذا، فيأتي يعني على وزن من اوزان المشتقات. فالفرق بينهما ان الحال يكون مشتقا من الفعل في اغلب الكلام، زي مرت بنا الامثلة، يعني مثلا جاء زيد راكبا مثلا، فراكبا مشتق من الفعل ركبا على وزن اسم الفاعل وهكذا. قال: ويرى جواب كيف، يعني الحال هو جواب عن سؤال بكيف، يعني هنا يعطيك الطريقة لتفرق بين الحال والتمييز، لأنهما يشتبهان كثيرا يعني في الإعراب، تجد الكلمة يعني تختلط عليك، هل هي تمييز أو هي حال. فقال: اعرف الحال أولا، إذا كانت كلمة مشتقة على وزن من أوزان المشتقات يبقى هذه تكون حالا، وكذلك الحال هي جواب سؤال بكيف، يعني مثلا جاء الأمير راكبا، لو أنك سألت جاء الأمير، يعني أول شيء جزاك الله خير، الله يحفظك، يعني الحال تلاحظون أيضا تأتي بعد تمام الكلام مثل التمييز، ولكن بعد ما تم الكلام جاء الأمير كأنك تسأل سؤالا بكيف، تقول كيف جاء الأمير، فيأتيك الجواب راكبا. فهذه الحال. قال: والتمييز اسم جنس. والتمييز اسم جنس، يعني ليس مشتقا ولكنه اسم جنس. ما المقصود باسم الجنس؟ اسم الجنس هذا مصطلح يعني نحوي، ويستعمل كذلك في أصول الفقه عند الكلام عن ألفاظ العموم ونحوه. فاسم الجنس نوعان: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم الجنس الجمعي هو يعني لفظ يدل على أكثر من اثنين، لفظ يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده، إما بالتاء بتاء التأنيث، وإما بياء النسبة، وإما بياء النسبة. يعني مثلا عندنا إيه؟ بقر وشجر وكلم، هذه كلها إيه؟ أسماء جنس. تجد كلمة بقر أو شجر أو كلم، فهذا اسم جنس جمعي لأنه يدل على إيه؟ على جمع، على يعني أكثر من اثنين. ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، يعني عندما تأتي بالمفرد، مفرد بقر، تقول إيه؟ بقرة، مفرد شجر، شجرة، مفرد كلم، كلمة. كذلك من اسم الجنس الجمعي أيضا مثلا منه زنج وروم. الزنج مفرده إيه؟ زنجي، فهو مثلا إيه يعني جنس. وروم تقول إيه؟ مفرده رومي، رومي، واضح؟ وعرب مثلا مفردها عربي، وهكذا. فهذا يقال له اسم جنس جمعي. يبقى اسم الجنس الجمعي هو يعني لفظ يدل على أكثر من اثنين، يعني في معنى ألفاظ الجموع، ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسبة، إما بتاء التأنيث، إما أن تأتي بمفرده تزيد تاء تأنيث فتأتي بالمفرد، أو تزيد ياء النسبة فتأتي بالمفرد. والنوع الثاني من اسم الجنس الذي يقال له اسم الجنس الإفرادي، اسم الجنس الإفرادي، وهو لفظ يصدق على القليل والكثير، يصدق على القليل والكثير. مثال ذلك، مثال ذلك يعني القليل يعني لفظ يصدق على القليل والكثير، لفظ واحد سواء قصدت قليلا أو كثيرا. مثال ذلك ماء وزيت وخل وذهب. فقالوا مثلا لفظة ماء تدل على قطرة وتدل على بحر، يعني ماء يمكن أن يكون قطرة ويمكن أن يكون بحرا، البحر ماء والقطرة ماء، فهي لفظة إيه؟ تدل على القليل والكثير بلفظ واحد. وكذلك مثلا زيت وذهب وخل، ذهب يمكن أن يكون جراما ويمكن أن يكون أطنانا من الذهب، وهكذا. فهذا اسم الجنس. فقال التمييز يكون اسم جنس، التمييز يكون اسم جنس. قال ولهذا سمي تمييزا، لأنه يميز الجنس الذي تريده ويفرده من الأجناس التي يحتملها الكلام، ويفرده من الأجناس التي يحتملها الكلام. واضح؟ يعني كما ستأتينا الأمثلة، مثلا عندما تقول يعني في الأمثلة التي ذكرها عندي منوان زبدا، منوان هذا يعني المنوان مكيال من المكاييل، فيقول عندي منوان، يعني هي مثنى منى، مفردها منى، الواحد منى وسناه منوان، فهو مكيال من المكاييل. ووزن المنى هو مكيال يزن حوالي 3 كيلو جرامات تقريبا، 3 كيلو جرامات تقريبا، أو يزن رطلين، والرطل في عرفهم الرطل حوالي 1.5 كيلو في المقاييس يعني القديمة، فالرطل حوالي 1.5 كيلو، والمنى رطلان يعني حوالي 3 كيلو جرامات. فإذا قال عندي منوان زبدا، فهنا لما قال عندي منوان يعني هنا إيه؟ منوان هذا يحتمل أشياء كثيرة، فإذا قال زبدا يعني ميز الجنس الذي أراده وأفرده من الأجناس التي يحتملها الكلام. يعني منى لا تكتب بالألف اللي هي مثل عصا نعم، هي طبعا طريقة الكتابة معتمدة على التثنية، هل تسميه بالواو أو بالياء. فمثلا عصا نقول عصوان، رحى، رحوان، يبقى هذه نكتبها بالألف يعني، بخلاف فتى مثلا نسميه فتيان، يبقى هذا نكتبه بالياء. نعم بس هذه مش مفردها أبا، يعني أبوان هذه ليس مفردها من جنسها، يعني هذا يسمى يعني من باب التغليب، يعني أبوان هي أب وأم، وليس المقصود يعني أب وأب، إنما المقصود أب وأم، مثل القمران يعني شمس وقمر وكذا، فغلب يعني هنا. نعم طيب، فيقول ثم إنه ترى من مقدرة معه، ترى من مقدرة معه وأكثر، يعني هنا من علامات التمييز أيضا أنك تقدر معه من، ستأتينا بعض الأمثلة، مثلا إذا قال مثلا اشتريت رطلا مثلا إيه، اشتريت رطلا زبدا أو سمنا أو كذا، فالتقدير أو صاعا تمرا، اشتريت صاعا تمرا أو رطلا سمنا أو، فإذا قال صاعا تمرا يعني التقدير صاعا من تمر، من تمر يعني تقدر معه من، يعني يمكنك أن إيه أن تضع من وتجد الكلام مستقيما، لو أنك بدلا أن تقول صاعا تمرا قلت صاعا من تمر يستقيم الكلام. يبقى إذن هذه علامة التمييز، يبقى علامة التمييز أنه اسم جنس، يعني تلاحظون هنا زبدا خلا نخلا عبدا، يعني فالتمييز يكون اسم جنس، وكذلك أيضا يمكنك أن تضع معه من. قال وأكثر ما يأتي بعد المقادير الأربعة، وأكثر ما يأتي بعد المقادير الأربعة التي هي المعدود والموزون والمكيل والممسوح، التي هي المعدود والموزون والمكيل والممسوح من المساحة، يعني من المساحة مثل الأرض مثلا، الأرض يعني إيه من الممسوح، يعني تقاس إيه مساحتها يعني. نعم أي نعم المقاييس يعني. فيقول بعد المقادير الأربعة التي هي المعدود والموزون والمكيل والممسوح. قال فالعدد ما ينتصب بعد 11 إلى 99، يعني تمييز العدد هو ما يكون منصوبا، ما ينتصب أي ما يكون منصوبا بعد 11 إلى 99، من 11 إلى 99، كقوله إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا هذا تمييز. وفي الطرف الأخير 99 نعجة، يعني هو الأعداد التي لها تمييز منصوب هي من 11 إلى 99. فالطرف الأول اللي هو 11 جاء في القرآن الكريم اللي هو إيه 11 كوكبا، والطرف الأخير قال 99 نعجة، فالطرف قال وما بينهما، كل الأعداد اللي ما بينهما، يعني حضر إيه 13 رجلا، مثلا مررت ب19 امرأة مثلا، اشتريت 20 كتابا أو 50 كتابا، فتجد التمييز إيه مفردا منصوبا، مفردا منصوبا. هو باختصار يعني عندنا في يعني تمييز العدد أو ما يأتي بعد العدد، بالنسبة للعددين واحد واثنين لا تمييز لهما، يعني ليس في لغة العرب أن تقول مثلا واحد كتاب واثنين رجل، هذا أعجمي يعني، كلامه أعجمي ليس عربيا، في العربي واحد شاي واثنين قهوة هذا يعني ليس في لغة العرب، لكن في لغة العرب يمكن أن يأتي العدد واحد واثنان صفة لموصوف قبله، يعني ممكن أن تقول إيه مثلا اشتريت كتابا واحدا، يعني فتصف كتابا مفعول به واحدا صفة لكتاب، بس ما فيش تمييز يجي بعد العدد، يعني مش بعد الواحد تجيب تمييز، أو مثلا اشتريت كتابين اثنين وهكذا. فهي صفة تتبع الموصوف حتى توافقه في التذكير والتأنيث. يعني لو كنت اشتريت كتابا واحدا أو اشتريت طاولة واحدة أو مثلا كراسة واحدة تفاحة واحدة أو تفاحتين اثنتين، إذا تقول اشتريت كتابين اثنين وتفاحتين اثنتين، فهذا العدد واحد واثنين. الأعداد اللي هي من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 تقول 3 كتب وثلاثة مثلا كراسات أو تفاحات. فتلاحظون هنا الأعداد من 3 إلى 10 من جهة التذكير والتأنيث العدد يخالف المعدود، العدد يخالف المعدود، والمعدود يكون جمعا مجرورا، يكون جمعا مجرورا. لذلك يعني أحيانا بعض يعني المؤلفين يسمونه تمييزا، يعني باب الإجمال يسمونه تمييز العدد، فيذكرون أحكام ما يأتي أحكام المعدود عموما يعني. لكن يعني الأدق يعني أن التمييز هو المنصوب، أن التمييز هو المنصوب، لكن هذا هو في حقيقته في الإعراب أنه مضاف إليه مجرور. يعني هنا 3 بقرات، 3 مضاف وبقرات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فهو ليس تمييزا، يعني هو معدود. وأحيانا يعني من باب التسامح يعني يدرج في باب تمييز العدد أو كذا، يتكلمون عن أنواع المعدود عموما. لكنه يعني هو في إعرابه نعربه مضافا إليه مجرورا. أما التمييز الذي هو من منصوبات الأسماء فهذا يأتي في الأعداد اللي هي من 11 إلى 99. طيب الأعداد التي بعد ذلك، طبعا 11 ل 99 هذه تشمل ألفاظ العقود، يعني تشمل 20 و30 و40 إلى 90، يعني هي من ضمنها نفس الحكم. يعني تقول اشتريت 20 كتابا، واضح؟ فالتمييز يكون مفردا منصوبا. 7 بقرات. 7 بقرات، ايوه احسن، هذا مثال يعني الأعداد اللي هي من 3 إلى 10. تقول أيضا 10، تقول 10 نسوة وعشرة رجال، 10 نسوة وعشرة رجال، 10 تفاحات وعشرة كتب مثلا ونحو ذلك. فالأعداد من 3 إلى 10 العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والمعدود يكون جمعا ويكون مجرورا بالإضافة، مضافا إليه مجرورا، واضح؟ أما الأعداد من 11 إلى 99 فالمعدود يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا. الأعداد اللي فيها يعني بالنسبة لموضوع التذكير والتأنيث هذا موضوع آخر. يعني فمثلا لو نقول 11 كوكبا، تلاحظون هنا طبعا هنا الأعداد من 11 إلى 19 بالنسبة للعدد نفسه نقول مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، الجزء الأول مبني والجزء الثاني مبني، مبني على الفتح، مبني على فتح الجزئين. يعني تقول جاء 11 رجلا، رأيت 11 رجلا، مررت ب11 رجلا. في كل الأحوال سواء كان في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر يكون مبنيا على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر. تلاحظون هنا من جهة التذكير والتأنيث كوكبا مذكر، صحيح؟ كوكبا مذكر، ف أحد مذكر، يعني قال أحد لم يقل إحدى، وعشرة مذكر أيضا، واضح؟ 11 كوكبا. وفي مثلا في المؤنث تقول 11 امرأة، 11 امرأة، فالجزئان يوافقان المعدود في النسبة. احنا بنتكلم على 11 و12، 12 ايضا تقول 12 رجلا و12 امرأة، 12 رجلا واثنتا عشرة امرأة، يبقى العددان 11 و12، الجزئان يوافقان الايه المعدود في التذكير والتأنيث. تقول 12 رجلا، جاء 12 رجلا واثنتا عشرة امرأة في القرآن الكريم. نعم، فانفجرت منه 12 عينا، واضح؟ فتجد الجزئان مؤنثان لأن المعدود مؤنث. طيب، من 13 إلى 19، الجزء الأول يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والجزء الثاني يوافقه. الأعداد من 13 ل 19 من جهة التذكير والتأنيث، الجزء الأول عكس المعدود اللي هو من 3 ل 9، من 3 ل 9 هتكون عكس المعدود في التذكير والتأنيث، والجزء الثاني اللي هو لفظ 10 هذا يكون 10 أو 10 أو 10، هذا يكون إيه موافقا للمعدود في التذكير والتأنيث. فتلاحظون في فرق عندنا بين 10 اللي هي المفردة و10 المركبة. يعني العدد 10 بين كوني مفردا، المفرد بيكون عكس المعدود، يعني تقول 10 رجال و10 نسوة، صحيح؟ فلفظ 10 وحده يكون عكس المعدود في التذكير والتأنيث، لكن عندما تركبه في الأعداد المركبة اللي هي من 11 ل 19، هذه يقال لها الأعداد المركبة. في الأعداد المركبة لفظ 10 اللي هو الجزء الثاني في العدد المركب يوافق المعدود. الجزء الأول هل يوافقه أو يخالفه؟ الجزء الأول إذا كان 1 أو 2 يوافق، إذا كان من 3 ل 9 يخالف. يعني كيف عندما تعد رجالا وتعد نساء، فتقول جاء 13 رجلا و13 امرأة، 13 رجلا و13 امرأة، واضح؟ 13 رجلا، 13، يبقى الأول جاء 13 رجلا، 13 رجلا، الأول مؤنث لأن المعدود مذكر، والثاني 10 رجلا، هذه إيه؟ وافق. ولكن في النساء تقول 13 امرأة، 3 عكس المعدود، ما قالش 3 قال 3، وبعدين 10 هنا ايه وافق. الجزء الاول يخالف والجزء الثاني يوافق المعدود. هذا الكلام من ايه؟ من 13 الى 19. طيب، الفاظ العقود، الفاظ العقود اللي هي 20 و30 و40 الى 90، هذه لا تذكر ولا تؤنث، يعني هذه ثابتة، لا توصف بتذكير ولا تأنيث. تقول 20 رجلا 20 امرأة، ما فيهاش تذكير ولا تأنيث. الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود اللي هي مثلا 3، تقول إيه 21 رجلا و22 امرأة، وبعدين 23 رجلا، 23 رجلا و23 ايه امرأة. يبقى العدد، الاعداد المتعاطفة مع الفاظ العقود 1 و2 توافق ولا تخالف؟ 1 و2 بتوافق، يعني ما بتعد 21 رجلا كيف تقول؟ تقول 21 ولا 21؟ 21، يبقى العدد واحد يوافق، لو امرأة تقول 21 امرأة. طيب، في 22 لما تعد رجالا تقول ايه 22 رجلا، لو تعد نساء تقول ايه 22 امرأة، يبقى 1 و2 توافق المعدود. نيجي من 3 لغاية 9 نقول 3، لو تعد رجال، لو اردت ان تعد رجالا تقول 23 رجلا، وإذا أردت أن تعد نساء تقول 23 امرأة. العدد إيه؟ عكس المعدود، من 3 إلى 9 العدد يكون عكس المعدود، 1 و2 يوافق ومن 3 ل 9 يخالف. دي الأعداد اللي هي الإيه المتعاطفة مع ألفاظ العقود، أما لفظ العقود نفسه اللي هو 20 و30 هذا لا يتغير، يعني لا يذكر ولا يؤنث، هذا ثابت في كل، واضح؟ ونفس الشيء يطبق عنه. أحسنت، هنا المثال الذي معنا في كتاب الله تعالى الشاهد 99 نعجة، 99 نعجة، هنا المعدود مؤنث اللي هو نعجة، وهذا من الأعداد المتعاطفة مع ألفاظ العقود، فنقول 9 هنا إيه مذكر لأن المعدود مؤنث، الأعداد من 3 لـ9 عكس المعدود، واضح؟ لو كنت تعد رجالا مثلا تقول إيه 99 رجلا، واضح؟ ماشي كده لغاية كده واضح؟ طيب بالنسبة لو جئنا هذا بالنسبة للموضوع التذكيري والتأنيث، هذا استطراد يعني خرجنا برا الموضوع، بس هنتكلم هنا على إعراب الإيه المعدود. ففي الأعداد اللي هي قلنا من 3 إلى 10 يكون جمعا مضافا إليه، والأعداد من 11 إلى 99 يكون مفردا منصوبا ونعربه تمييزا، قل تمييز منصوب. طيب الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتها 100 و200 و300 إلى آخره، فهذه يكون مفردا مجرورا بالإضافة، تقول 100 كتاب و1000 رجل، 1000 مضاف ورجل مضاف إليه، اشتريته بـ1000 درهم، فدرهم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ولذلك هذا السبب أنه لما ذكر التمييز المعدود فقال ما ينتصب بعد 11 إلى 99، لم يذكر تمييز الأعداد التي هي أقل من 11 ولا الأعداد التي هي أكبر من 99، يكون ما هو يعني الأقل يعرب المعدود يعرب مضافا إليه مجرورا ولكن يكون جمعا، وبالنسبة لـ100 و1000 ومضاعفاتهما فهذا يعني المعدود فيه يكون مفردا ويكون مجرورا مضافا إليه مجرورا، أما الذي يأتي منصوبا فهو من 11 إلى 99. بالنسبة يعني عندما تقول مثلا يعني نحن الآن في سنة 1437 هجرية، كيف تحكي ذلك يعني بلغة صحيحة؟ يعني الطريقة الأولى أن تبدأ بالأصغر متجها إلى الأكبر، وهنا أيضا طريقة العد ستختلف إذا قلت عاما أو قلت سنة، عام مذكر وسنة مؤنث، فلو قلت سنة فتقول سنة 37، سنة 37 و400 و1000 أو بعد 1000، ماشي؟ فتقول سنة 37 و400 و1000، واضح؟ فهنا لأن سنة مؤنث فقلنا سنة 70، لو قلت عام تقول عام 7، لو قلت عام مذكر فـ7 تكون إيه تكون مؤنثة، فتقول عام 37 و400 و1000. ولاحظ أنه في لفظ 100 و يعني وما دخل عليها يعني 300 و400 وكذا، الألف يعني تكتب في الكتابة ولكنها لا تنطق، يعني من الخطأ بعض الناس إذا نطقها يقول ماء أو هذا خطأ، يعني الصيام يقول إيه 100، حتى الألف مكتوبة لكن غير منطوقة، والسبب كتابتها يعني قالوا لأنهم يعني في الكتابة القديمة لا نقط فيها ولا تشكيل، فالعدد يعني يكتب في وثائق يعني لإثبات حقوق مالية وتواريخ ونحو ذلك، فلفظ 100 قد يشتبه منه أو منه أو كذا، فيريد يعني مثلا 300 مثلا له علي 100 درهم مثلا، فلو فممكن يعني لو كتبت بدون الألف يعني قد تنطق منه أو منة أو كذا، ف يعني منعا لللبس فيكتبون الإيه الألف لهذا السبب، ولكنها لا تنطق يعني، ولذلك بعدها الهمزة مكسورة يعني مكتوبة على الياء دليلا على أنها مكسورة، فتقول 100. نعم الكوفية نعم يعني كتابات الكوفية قديمة أم الكتابة القديمة عموما يعني كانت يعني مثل خطوط المصاحف يعني سابقا ونحوها من الكتابات يعني القديمة. نعم من ناحية الأربع نعم 400 نفس الشيء نقول 400. نعم ماذا لما نقول 4 400 400 درهم مثلا ونحو ذلك. نعم مذكر استعملناها لأنها 100 عشان 100 مؤنث. أحسنت. نعم شيخ الطريقة العكسية للعدد الأكبر لو يمكن تعد بالعكس تقول مثلا سنة 1437، يعني يمكن تعد الألف ثم 100 ثم بعد ذلك إيه الأعداد اللي هي دون 100 يعني تيجي مع بعضها يعني بعد 1100 يعني تعد الآلاف ثم المئات ثم الأعداد اللي هي دون 100 تأتي بعد ذلك، يعني ممكن تقدمها وممكن تأخر. أما مسألة 30 أو 30 فهذا لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فمتى تقول 30 ومتى تقول 30 هذا حسب كونها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فإذا قلت مثلا جاء 30 رجلا رأيت 30 رجلا مررت ب30 رجلا، في حالة كونها فاعلا صارت مرفوعة بالواو، وعندما كانت مفعولا به كانت منصوبة بالياء، وعندما ايه جرت بالياء. طيب قال والكيل كقولك عندي قفيزان برا، عندي قفيزان برا، فقفيزان برا فهنا الايه القفيز هذا نوع من المكاييل يكال به الحبوب، وهو يزن 16 كيلو جرام، 16 كيلو جرام هذا وزن القفيز، يعني هو مكيال ولكن إذا عدلته بالوزن يكون في حدود 16 كيلو جرام. طبعا كيلو هذه كلمة أعجمية يعني، بس نعم 16 كيلو جراما أو كيلو جرام هذا يعني اللي هو القفيز الواحد يعني. فقال عندي قفيزان برا. والوزن كقولك عندي منوان سمنا، عندي منوان سمنا، قلنا المنى حوالي 3 كيلو جرامات، لما يقول عندي منوان سمنا يعني عنده زي 6 كيلو سمنة، فيقول عندي منوان سمنا. هو المنى يعني عندنا في الحاشية يعني انه مكيال وقد يكون وزنا، يعني يستعمل كيلا ويستعمل يستعمل في الحديد وزنا وفي السمن كيلا. نعم المنوان كان يستعملونه في مصر والله لا ادري والله انا ما حضرت ممكن قديما يعني ربما يكون قديما يعني والله هو الواحد منى ومنوان وجمعه امناء، امناء يعني الجمع امناء، والواحد منى والمثنى منوان يعني نوع من المكاييل القديم او الاوزان القديم، هو هنا استعملها وزنا يعني امناء. نعم جمع منى. قال والمساحة كقولك له 20 جريبا، والمساحة كقولك له 20 جريبا. فهذا ايه؟ نوع من المساحات يعني. قال: وما في السماء قدر راحة، قدر راحة سحابا. وما في السماء قدر راحة سحابا، فجعل ايه؟ قدر راحة، فهذه مساحة يعني. في المساحة يعني قد تكون مساحة الراحة اللي هي بطن الكف، يعني الراحة اللي هي بطن الكف، فقدر راحة فهذه مساحة. يعني المساحات اللي هي قد يعني بالمقاييس المعاصرة اللي هي تقاس بالأمتار ونحو ذلك يعني. قال: ومن في جميع ذلك مقدرة. قال: ومن في جميع ذلك مقدرة. ألا ترى أنه يحسن أن تقول، ألا ترى أنه يحسن أن تقول رأيت 11 من الكواكب، يعني 11 كوكبا. قال: يمكنك أن إيه؟ أن تقدر وتضمر، يعني تنوي في نفسك وفي نيتك من معنى من رأيت 11 كوكبا، التقدير رأيت 11 من الكواكب. وعندي قفيزان من بر، ومنوان من السمن. واضح؟ فهذا معنى قوله في الأبيات، يقول: ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتضمره. يعني إذا فكرت في التمييز أو في المعدود فإنك تقدر من وتضمرها في نفسك قبل التمييز. قال: فإن قلت عندي رطل زيتا، عندي رطل زيتا، والرطل 12 أوقية ويساوي تقريبا كيلو ونصف، يساوي نحو كيلو ونصف تقريبا اللي هو الرطل. فإذا قلت عندي رطل زيتا، جاز أن تنصب زيتا على التمييز وأن تجره بالإضافة، جاز أن تنصبه على التمييز وأن تجره بالإضافة وأن ترفعه على أنه بدل من الرطل، على أنه بدل من الرطل. فإذا يمكنك الآن أن تقول عندي رطل زيتا، أو عندي رطل زيت. طبعا في الإضافة نحذف التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فيمكنك أن تقول عندي رطل زيتا، وعندي رطل زيت، وعندي رطل زيت، رطل زيت. كيف نعربها في يعني في هذه الأمثلة الثلاثة؟ إذا قلت عندي رطل زيتا، قل زيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. وإذا قلت عندي رطل زيت، أقول زيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا قلت عندي رطل زيت، نقول زيت بدل مرفوع وعلامة رفع الضمة، لأن البدل من التوابع يتبع المبدل منه، والمبدل منه هو مبتدأ، من أصل الجملة عندي رطل شبه الجملة خبر مقدم اللي هو عندي، ورطل مبتدأ مؤخر، وزيت بدل من المبتدأ مرفوع. واضح؟ قال: ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا. ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا. قال: أعلم أن نعم وبئس فعلان. يعني ما زال الكلام على التمييز، انتهينا من تمييز الإيه الذي يأتي بعد الألفاظ الدالة على المقاييس. بعد ذلك قال: من التمييز أيضا ما يأتي بعد نعمة وبئس. قال: أعلم أن نعمة وبئس فعلان بدلالة اتصال التاء التي هي علامة التأنيث بهما. أن تاء التأنيث هذه من علامات الفعل، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن، فعل ينجلي صحيح، فهذه علامات إيه؟ الفعل. بتا فعلت اللي هي تاء الفاعل او المتكلم، واتت، اتت هذه اللي هي تاء التانيث، فتاء الفاعل مما يميز الفعل، وتاء التانيث المفتوحه او المبسوطه هذه ايضا مما يميز الفعل، تاء التانيث الساكنه، المقصود اللي هي التاء المبسوطه التي تكون ساكنه، ان الاسماء ياتي فيها تاء تانيث اخرى التي تبدل هاء عند الوقف، هذه تكون متحركة، تقول يعني تؤنث مسلما تؤنثه مسلمة، فتقول جاءت مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة، فهذه تاء متحركة وتبدل هاء عند الوقف، لكن الكلام هنا عن تاء التأنيث التي هي تاء ساكنة التي تكون تاء ايه ساكنة وتكتب مبسوطة. هذه تدخل على الفعل، تاء التأنيث الساكنة، هذه من علامات الايه الافعال. قال فإذا استدل على فعلية نعمة وبئس بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه. في قولك نعمة المرأة وبئسة الجارية، طيب احنا كنا نقول انها ساكنة، لماذا كسرت هنا؟ من اجل التقاء الساكنين، فنقول نعمة فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. وبئسة الجارية، قال وهما فعل المدح والذم، نعمة وبئسة يقال لهما فعل المدح والذم، ولفظهما يوحد مع الاثنين والجماعة، تقول نعم الرجل ونعم الرجلان ونعم الرجال، واضح؟ فلفظهما واحد مع المفرد والمثنى والجمع، ولا يكون فاعلهما إلا ما فيه الألف واللام أو ما أضيف إلى ما فيه هذه الألف واللام. قال من شروط نعم وبئس أن فاعلهما يكون محلا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، يعني إما أن يكون الفاعل فيه أل تقول نعم الرجل، أو مضافا إلى ما فيه أل مثل بئس عبد الدار، يعني شوف المثال هنا قال إيه بئس عبد الدار، فيعني يمكن أن يكون الفاعل مضافا إلى ما فيه أل، كقولك نعم الرجل زيد وبئس صاحب العشيرة بشر. نعم الرجل هنا مثال للفاعل الذي يكون محلا بأل، وصاحب العشيرة المضاف إلى ما فيه أل. قال ويرتفع الرجل بإسناد نعم إليه، ويرتفع الرجل بإسناد نعمة إليه، عندنا مصطلح الإسناد، عندنا الجملة الفعلية فيها مسند ومسند إليه، فالفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند، فعندما تقول قام زيد نقول أسندنا القيام إلى زيد، فقام هو المسند وزيد هو المسند إليه، وفي الجملة الاسمية زيد قائم، زيد هو المسند إليه يعني أيضا، وقائم هو المسند، فإذا في الجملة الاسمية الخبر أسند إلى المبتدأ، فنسمي الخبر مسندا ونسمي المبتدأ مسندا إليه، في الجملة الفعلية الفاعل هو المسند إليه والفعل مسند، يعني زيد هو المسند إليه في الجملتين، قام زيد وزيد قائم، زيد هو المسند إليه، أسندنا إليه القيام، فإذا قلت زيد قائم يبقى المسند هو الخبر والمسند إليه المبتدأ، قام زيد يبقى المسند إليه هو الفاعل والمسند هو الفعل. فإذا قلت نعم الرجل يبقى أين المسند إليه؟ الرجل، والمسند نعمة، فقال ويرتفع الرجل بإسناد نعمة إليه، ده نعمة مسند والرجل مسند إليه فاعل. ويرتفع زيد على أحد وجهين، طيب ما إعراب زيد في قولك نعم الرجل زيد؟ طيب نعم فعل ماض والرجل فاعل، طيب زيد ما إعرابها؟ قال إما أن يكون مبتدأ مؤخرا ونعم الرجل خبره. الإعراب الأول نقول نعم الرجل زيد فنقول زيد مبتدأ مؤخر، ونعم الرجل هذه الجملة من الفعل وفاعله خبر مقدم. وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف كأنه قال الممدوح زيد والمذموم بشر، يعني يمكن أن تقول نعم الرجل زيد فنقول نعم الرجل فعل وفاعل، زيد نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح، تقديره الممدوح، كأنك تقول الممدوح زيد. وفي المثال الثاني بئس صاحب العشيرة بشر، هنا طريقة الإعراب نقول بئس فعل ماض مبني على الفتح، صاحب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، العشيرة مضاف إليه. بشر لنا فيها إعرابان، من يعرفهما؟ الإعراب الأول نقول بشر مبتدأ مؤخر وجملة بئس صاحب العشيرة خبر مقدم، والإعراب الثاني نقول بشر خبر لمبتدأ محذوف تقديره المذموم. عندما تجد الجملة فيها بئس نقدر المبتدأ كلمة المذموم. قال فإن نطقت بعد نعمة وبئس، فإن نطقت بعد نعمة وبئس باسم نكرة نصبته على التمييز، نصبته على التمييز كقولك نعم رجلا زيد، ويكون الاسم المرفوع الذي فيه الألف واللام للجنس مضمرا في نعمة، وقد فسره الاسم النكرة المنصوب وتقدير الكلام نعم الرجل رجلا زيد. واضح كده؟ يعني يقول طيب احنا قلنا فاعل نعمة لابد ان يكون ايه محلا بأل او معرفا بأل، طيب اذا جئت به نكرة وليس معرفا بأل وانما جئت به نكرة فقلت نعم رجلا، اذا جئت يعني بعد نعمة بنكرة منصوبة. فقال إذن فاعل نعمة يكون اسما مرفوعا فيه الألف واللام ويكون مضمرا، ويكون مضمرا نضمره يعني نقدره في في في أذهاننا، يكون مضمرا في نعمة وقد فسره الاسم النكرة المنصوب. يعني إذا قلت نعمة رجلا نقول نعمة فاعلها مستتر تقديره الرجل، يعني فاعل نعمة مضمر أو مستتر تقديره الرجل، ورجلا تمييز، ورجلا تأتي إيه تمييز تمييزا. قال وتقدير الكلام نعم الرجل رجلا زيد، هذا تقدير الكلام هكذا، فتقول نعم رجلا زيد فتقول رجلا هنا إيه تمييز منصوب لأنه يفسر الفاعل المرفوع الذي أضمر وحذف من الكلام. حاضر نكمل بس الجملة هنا. قال وعلى هذا حمل قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا أي بئس البدل بدلا، بئس البدل بدلا للظالمين. قال فأضمر، أضمر كلمة البدل تكون هي فاعلا للفعل بئس، وفسر الإيه المنصوب، المنصوب اللي هو بدلا المذكور هذا هو تفسير للفاعل المحذوف. قال وإن كان الفعل لمؤنث جاز أن تثبت علامة التأنيث، وإن كان الفعل لمؤنث جاز أن تثبت علامة التأنيث في نعمة وبئس وأن تحذفها كقولك نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند. إذا كان الفاعل في نعمة وبئس مؤنثا فقال يجوز هنا إيه أن تثبت علامة التأنيث وأن تحذفها كما في هذين المثالين نعم المرأة ونعمة المرأة. نعم فعل ماضي، نعم فعل ماضي جامد مبني على الفتح. ليكون موافقا مع التمييز الفعل. نعم مشتق. نعم. قال وحبذا أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا. قال أعلم أن حبذا يعني من أساليب المدح والذم أيضا حبذا ولا حبذا مثل نعمة وبئس. قال أعلم أن حبذا مؤتلفة من كلمتين إحداهما حب والأخرى ذا إلا أنهما جعلا كالشيء الواحد ولهذا لم يجز الفصل بينهما ولفظ حبذا واحد مع المؤنث والمذكر والمفرد والاثنين والجمع. واضح؟ قال والمعرفة بعد حبذا مرفوعة مرتفعة بالابتداء والمعرفة بعد حبذا مرتفعة بالابتداء وخبر الابتداء محذوف كما ذكرنا في نعمة وبئس. نعم هكذا عندكم في النسخة وخبر الابتداء محذوف. نعم مرتفعة بالابتداء أو خبر للابتداء محذوف هذه النسخة هي الصحيحة. نعم نصحح النسخة اللي عنده واو يجعلها أو مرتفعة بالابتداء أو خبر الابتداء محذوف أو خبر للابتداء محذوف. واضح؟ كما ذكرنا في نعمة وبئس يعني نفس طريقة إيه؟ نعمة وبئس عندما قلنا نعم الرجل زيد قلنا زيد إما أن تعربه مبتدأ ويبقى جملة نعم الرجل خبر فهنا إذا قلت حبذا زيد فتقول زيد هنا إيه؟ مبتدأ وجملة حبذا خبر مقدم ويجوز أن تقول حبذا زيد تقول زيد خبر لابتداء محذوف يعني خبر لمبتدأ محذوف التقدير الممدوح زيد التقدير الممدوح زيد. واضح؟ فالمعرفة بعد حبذا إما أن تقول إنها يعني مبتدأ وجملة حبذا خبره المقدم أو تقول إن المعرفة التي بعد حبذا تكون يعني خبرا مبتدأه محذوف خبر لابتداء محذوف. قال كما ذكرنا في نعمة وبئس والنكرة بعدها منتصبة على التمييز والنكرة بعدها منتصبة على التمييز فإذا قلت حبذا زيد رجلا نصبت رجلا على التمييز لأنه اسم نكرة جاء فضلة وهو اسم جنس رجل اسم جنس ويصلح أن يقدر بعده من فتقول حبذا زيد من رجل حبذا زيد من رجل. وقال بعضهم يعني أيضا إيه رجل يعني هي اسم جنس رغم أنها يعني كنا ذكرنا قبل ذلك أن اسم الجنس الإفرادي اللي هو إيه ما يدل على يعني القليل والكثير فهي رجل في هذا السياق يعني ليس المقصود رجل واحد يعني تأتي في سياقات يكون المقصود بها يعني جنس الرجال عموما يعني يكون مقصود جنس الرجال يعني قليلا وكثيرا ليس قال ويصلح أن يقدر بعده من فتقول حبذا زيد من رجل. وقال بعضهم إن كان الاسم النكرة جنسا انتصب على التمييز نحو ما مثلناه وإن كان مشتقا انتصب على الحال كقولك حبذا زيد ضاحكا. إذا ذكر هنا رأيين الرأي الأول يقول الاسم النكرة الذي يأتي بعد حبذا وبعد تمام جملتها يعني التي مثل حبذا زيد ثم يعني تأتي بالاسم الايه النكرة رجلا فبعضهم قال الاسم المنصوب هذا يكون تمييزا دائما، والبعض فرق يعني قال الاسم المنصوب الذي يأتي بعد حبذا، يعني هنا ايه ننظر فيه، فإن كان اسم جنس غير مشتق يعني رجل هذا غير مشتق، واضح ما عندنا ليس عندنا فعل في العربية الراء والجيم واللام يعني نشتق منها اسم فاعل واسم مفعول وصيغ مبالغة وكذا إلى آخره، هو لفظ جامد ليس مشتقا. فإذا كان اسم جنس غير مشتق نعربه تمييزا، وإذا كان مشتقا نعربه حالا، وفي الحالتين هو منصوب. يعني الاختلاف هنا اختلاف لفظي أو شكلي لأنه لا يترتب عليه أثر، يعني في الحالتين هو منصوب. قال ثم اعلم أن من مواطن التمييز النكرة الواقعة بعد أفعل الذي للتفضيل، النكرة الواقعة بعد أفعل الذي للتفضيل، من مواضع التمييز أيضا النكرة الواقعة بعد أفعل الذي للتفضيل، كقولنا في الملحة في متن ملحة الأعراب وصالح أطهر منك عرضا، فهنا إيه أطهر هذه أفعل، فالنكرة المنصوبة هنا لعرضا هذا نعربه إيه تمييزا منصوبا. ومثله زيد أحسن منك خلقا وأنظف منك ثوبا وأظرف منك عبدا وأظرف منك عبدا، فهنا كلمة خلقا وثوبا وعبدا كل هذا نعربه تمييزا منصوبا. قال ويجوز أن تحذف لفظة من، يعني بدل ما تقول منك يعني مش لازم منك أو منه أو، فيمكن أن تحذف لفظة من فتقول زيد أحسن خلقا، يعني يمكن أن تقول زيد أحسن منك خلقا أو أحسن منه خلقا، ويمكن أن تحذفها فتقول زيد أحسن خلقا وأنظف ثوبا وأظرف عدا، واضح؟ يمكن أن تحذف من وما دخلت عليه وتأتي بالاسم المنصوب بعد أفعال التفضيل مباشرة. قال إلا أن تضيف الفعل إلى ذات الشيء، إلا أن تضيف الفعل هكذا عندكم تضيف الفعل إلى ذات الشيء كقولك مفلح أكرم عبد، مفلح أكرم عبد ووجهك أحسن وجه وثوبك أرفع ثوب، هو المكتوب عندي يعني أن تضيف الفعل، يعني هو كأن المقصود تضيف أفعل، يعني في نسخة فيها أفعل ولا ما فيش، المقصود يعني إيه تضيف يعني تضيف أفعل، يعني هذا القصد يعني إلى ذات الشيء، فتقول مفلح أكرم عبد، فإذا أضفت يبقى عبد هنا تكون إيه مضافا إليه، يعني هذا القصد يعني. وأحسن وجه وأرفع ثوب، فهنا يعني إذا أضفت يبقى ما بعدها مضاف إليه وتحذف التمييز. قال وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. قال هذا النوع من أنواع التمييز المحول، وكان أصله قرت عيني وطابت نفسي، فهو تمييز محول عن الفاعل، يعني هي أصل الكلمة أصل الكلام قرت عيني، فكلمة عين كانت في الإعراب فاعلا للفعل قر، وطابت نفسي نفس كانت فاعلا للفعل طاب. يعني كيف نعرف طابت نفسي؟ نقول طاب فعل ماض مبني على الفتح وتاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ونفس فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ياء المتكلم، ونفس مضاف وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، فكلمة نفس كانت فاعلا للفعل طاب، صحيح؟ فتحولت من كونها فاعلا إلى كونها تمييزا، فنصبت بدل من أن تقول طابت نفسي فتقول طبت نفسا، فنفسا هنا تمييز. قال: فحول الاسم المجرور بالإضافة إلى أن جعله فاعلا، ومنه هكذا عندكم في النسخ حول الاسم المجرور بالإضافة نعم إلى أن جعله فاعلا، نعم يعني الاسم المجرور بالإضافة هو صار الفاعل، هو الياء، ياء المتكلم، يعني ياء المتكلم في عيني ونفسي يعني هي صارت الفاعل، ولكن التمييز اللي هو ما كان فاعلا من قبل أصبح تمييزا. يعني عندنا نفسي هذه عبارة عن كلمتين، فاعل ومضاف إليه، صحيح؟ فعندما قلت طبت نفسا يبقى الفاعل اللي هو نفسا تحول، كان يعني طابت نفسي الفاعل تحول إلى تمييز، والمضاف إليه اللي هو الضمير ياء المتكلم تحول إلى فاعل. بس طبعا ياء المتكلم هي من يعني ليس لا تصلح في الرفع، ليست من ضمائر الرفع، فعندما تحولها إلى فاعل تحولها إلى الضمير الذي يناسب أن يكون إيه ضمير رفع اللي يدل على نفس المعنى ولكنه ضمير رفع، فهو التاء، واضح؟ يعني ياء المتكلم هي ضمير نصب وجر، ضمير نصب وجر، يعني يمكن أن تقول مثلا زارني وأكرمني، ياء المتكلم هنا إيه تعرب مفعولا به فهي ضمير نصب، وكذلك إنني وليتني فهنا هي ضمير إيه نصب اسم إن، فتأتي إما اسما لإن وأخواتها أو تأتي مفعولا به فتكون للنصب، وتأتي ضمير جر إما مضافا إليه وإما مجرورا بالحرف، فتقول مثلا كتابي وقلمي وعيني ونفسي، هنا الياء مضاف إليه مجرور، وكذلك مني وإلي وبي ولي، فهنا الياء هنا إيه مجرورة بحروف الجر. فياء المتكلم هي ضمير نصب وجر الذي يساويها في ضمائر الرفع، يعني هي ضمير يدل على المتكلم لكن في حالة الجر والنصب. ما هو الضمير الذي يدل على المتكلم في حالة الرفع؟ لا، هو هنا يريد ضميرا متصلا بالفعل، يعني الضمير الذي يتصل بالفعل، لأن الياء هي ضمير متصل بالفعل، فنحولها إلى ضمير متصل، أو هي ضمير متصل فنحولها إلى ضمير متصل أيضا وهو التاء. طبعا الياء تتصل أحيانا بفعل وأحيانا باسم وأحيانا بحرف، يعني زي قلنا إيه زارني اتصلت بفعل، كتابي اتصلت باسم، إني ومني هذا اتصلت بحرف، فهي ضمير متصل ولكنها تأتي للنصب والجر، فعندما نحولها إلى ضمير متصل يأتي للرفع فهو التاء. فالاسم المجرور بالإضافة صار فاعلا. قال: ومنه قوله تعالى، وبعد والفاعل في الجملة الأولى صار تمييزا اللي هو نفسا، نفسا وعين. قال: ومنه قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس، واشتعل الرأس شيبا أي واشتعل شيب الرأس، واضح؟ فهنا التمييز اللي هو شيبا كان أصله إيه فاعلا، أصل واشتعل شيب فشيب كان فاعلا وتحول إلى تمييز. ومن هذا القبيل قولهم: تصبب زيد عرقا وتفقأ عمرو شحما وضقت بالأمر ذرعا، واضح؟ تصبب زيد عرقا يعني تصبب عرق زيد وتفقأ شحم عمرو. نعم. شيخ في الحالة هذه وضقت بالأمر ذرعا، كان أصلها إيه ضاق ذرعي، ضاق ذرعي بالأمر، بالأمر هذا جر ومجرور، سيضاق ذرعي زي طابت نفسي نفس الشيء، فالمضاف إليه أصبح فاعلا اللي هو ضقت، الياء المتكلم أصبحت فاعلا، والفاعل اللي هو زرعي أصبح إيه؟ تمييز. نعم تفضل. من ناحية كلمة حرف من أو من الحرف من آه. من أيوة لما أقول من خمر من عسل من نعم هنا ظهر أنها لا تطابق الحال نعم هو هذا يعني كان في التمييز اللي هو في المقاييس يعني الله يحفظك تفضل. حددها الفرنما اسم لنا او بيخ الاسم اشاره كذلك. لا لا هي فعل ماضي بيعرفوها فعل ماضي. فعل ماضي نعم شيخنا وقال هنا المعرفه بعد حددها مرتفعه نعم زي طريقه نعم زيد نعم الرجل زيد مثل نعم الرجل زيد فزيد هنا ممكن نقول ان هي مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبر مقدم او نقول يعني زيد هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح فقال نفس الشيء في حبذا يعني يمكن ان تقول يعني حبذا زيد فيمكن أن تقول هنا إيه زيد مبتدأ مؤخر وجملة حبذا من الفعل وفاعله خبر مقدم ويمكن أن تقول إيه زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح زيد وإن كانت الجملة لا حبذا زيد فتقدر المذموم زيد هكذا هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم بالنسبة للفعل التفضيل أفضل وأحسن هو اسم ولا نعم أفعل التفضيل هو مشتق من المشتقات ومشتقات أسماء كلها نعم هو نوع من أنواع المشتقات وهي من الأسماء تفضل لذلك يعني يمكن أن تقول الأفضل والأكرم بالنسبة للاسم الجنس الاسم الجنسي الإفرادي النوع الثاني الجمعي الله يحفظكم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.